عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. ويا ترى مين فينا اللي هيكون المصارع؟ مين اللي هيقدر يتغلب على الشيطان في كل الجولات اللي هنخوضها في الشهر الكريم ده؟ ربنا يا رب ينصرنا على شياطين الإنس والجن ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، كلمنا في الحلقة الماضية بتاعت امبارح عن اعرف عدوك، وعرفنا بعض المعلومات عن الجن والشياطين. تعالوا نكمل معلوماتنا عشان عايزين نجمع اكبر قدر من المعلومات، نعرف قدرات الجن، قدراتهم ومواطن ضعفهم ومواطن قوتهم، عشان نقدر نخش قدام الخصم واحنا ما زلنا على حلبة المصارعة، وعايزين بجد نلاقي فينا مصارعين اقوياء، اقوياء بعقيدتهم وايمانهم بالله واتباعهم لرسول الله وبطاعتهم وعبادتهم لله، وربنا هيكرمهم بفضل الله سبحانه وتعالى ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالى نسأل سؤال، هل الصالحين من الجن، هل الجن أصلا فيهم صالحين؟ أي نعم فيهم صالحين، مش كل واحد من الجن لابد أنه يكون يعني فاسد وأنه هو بيغوي الناس وبيأذيهم ولذلك سبحان الله يعني النبي عليه السلام حينما قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. الشيطان ده هو الجن الكافر ومردة الجن اللي هم بيأذوا، خد بالك. إنما الجن المسلم الطيب اللي بيعبد ربنا اللي بيتبع نبينا، لأن النبي أرسل إلى الجن والإنس، خدوا بالكم حبايبي، فمش كل الجن بيصفد ويسلسل في شهر رمضان، لا، الشياطين لهم الكفرة ومرضة الجن اللي بيوسوسوا ويأذوا، واضح. إنما التانيين اللي ما بيأذوش، اللي بيعبدوا ربنا، اللي بيحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، دول ما بيتسلسلوش في رمضان، لأن هم عمرهم ما بيأذوا مسلم وعمرهم ما بيعينوه على معصية ربنا سبحانه وتعالى. بإذن الجن المؤمن ربنا بيحبه ويرضى عنه ويدخله الجنة، والجن الكافر ربنا بيبغضه ويلعنه ويدخله النار. إيه الدليل؟ عايزين الكلام ده كله بدليل، اسمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هتتملي من الكفرة من الإنس والكفرة من الجن. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أما عن الدليل بقى على دخول الجن المؤمن إلى جنة الرحمن، قول المولى عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن المعلوم من سياق الآيات اللي قبلها إن الخطاب هنا كان للإنس والجن. السؤال اللي بعده: عقائد الجن وديانتهم، عايزين نعرف هم كلهم كفرة ولا في منهم كفرة وفي مسلمين؟ حياة الجن زي حياة الإنس في مسألة العقيدة، فمنهم المسلم في الجن، حياة الجن يا جماعة في منهم المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والسيخي والهندوسي، ويعني وكل يعني على كل لون بطاس تزاويله. وحتى في مجال المسلمين من الجن برضو في منهم المبتدع والسني والصوفي والشيعي والقدري والمرجئي، ومنهم الطائع ومنهم العاصي ومنهم المسلم ومنهم إلى غير ذلك، منهم يعني هم أصناف. قال جل وعلا حاكيا على لسان الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يبقى إذن الجن زي حياة الإنس بالظبط، هم كمان عايشين عقائدهم ما بين المسلم والكافر والسني والمبتدع إلى غير ذلك، كل ده موجود في عالم الجن. طيب يا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، هل بلغت إلى الجن؟ نعم بلغت دعوة النبي إلى الجن، لأن النبي بعث رحمة للعالمين، للجن والإنس والمؤمن والكافر. إيه الدليل على وصول دعوة النبي للجن؟ قول المولى عز وجل: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فده يثبت بلوغ دعوة النبي للجن. وكان بيحصل أحيانا أن يخرج إليهم النبي ويذهب إليهم ويدعوهم، وكانوا يأتوه صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون منه القرآن بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. سؤال بقى في غاية الخطورة: الشيطان ممكن يسلم؟ يعني أنا الموضوع ده بيفكرني بموقف كده جميل جدا هقوله، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد مرة في صلاة من الصلاة الخمسة واقف بيصلي، فواقف جنبه واحد يعني شويه متكبر حبتين، وقومه يعني ايه ومش عايز يحط، انت عارف يعني ايه ناس بتبقى صعبه قوي، يعني ايه مش عايز يلمس رجليه في رجل اخوه اللي جنبه، واخد بالك؟ فالراجل بيقول له يا اخي قرب رجلك مني بس عشان نسد يعني ما يبقاش فيه بس فرجه بيني وبينك. قال له انا ما بحبش احط رجلي جنب رجل حد. فقال له يا اخي بس بالله عليك حط رجلك قربها مني. قال له طب اقربها منك ليه؟ اقنعني. قال له عشان الشيطان ما يخشش بينا. قال له يا عم خليه يخش يمكن ربنا يهديه. واخد بالك يعني؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بس شايف في الموضوع ان السؤال بقى، هل ممكن الشيطان يسلم ولا مش ممكن؟ طيب نفصل الموضوع بحاجتين صغيرين، او نقسمه حاجتين. الشيطان الكبير اللي هو ابليس، ابليس الذي طرد من رحمه ربنا ومن جنه ربنا سبحانه وتعالى، دوت لا يمكن ان يسلم. قول لي انت هتقفلها في وشه ليه؟ مش انا اللي مقفلها في وشه، هي اصلا هو يعني ايه يعني ربنا حكم عليه بكده، ربنا حكم عليه. ما دمت انت عصيت امر وتكبرت وقلت انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلاص فاخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين، خلاص انت ايه ملعون الى يوم الدين، فربنا اللي طرده من رحمته. فدوت لا يمكن ان يسلم، لان الذي حكم عليه بانه لن يسلم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي حكم على ابليس انه لن يسلم. اما بقيه الشياطين بقى، هل ممكن يسلموا ولا ممكن ما يسلموش؟ اختلف اهل العلم. بعضهم بيقول لا ممكن يسلم. طب ايه الدليل؟ قالوا حاجتين. حاجة الاولانيه إن سيدنا النبي عليه السلام لما اتكلم مع أم عائشة في يوم من الأيام حصل ما بينهم حوار، فبيقول لها أجاءك شيطانك يا عائشة؟ قالت وهل لكل إنسان شيطان؟ قال أجل. قالت حتى أنت يا رسول الله أنت كمان معك شيطان؟ قال أجل، غير أن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بكل خير. خد بالك أو خدوا بالكم. فإذا فقالوا طب الشيطان اللي كان مع النبي أسلم. طيب والحاجة التانية قالوا إبليس نفسه قبل ما يكفر ما كان مسلم، وكان بيعبد ربنا وكان من المقربين، وكمان كان ربنا مخليه عايش في وسط الملائكة بيعبد ربنا، واضح؟ قالوا دول دليلين على إن الشيطان ممكن يسلم. لكن فريق تاني قالوا لا، مش مع أي حد، ده كان الأمر ده خاص بالنبي، هو أسلم لأن ده النبي. ولذلك يا جماعة سبحان الله، يعني لما تبص تشوف هو مين كان أكتر واحد في الأمة إيمانه عالي جدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، هو سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي النبي قال له إهن يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان كان بيخاف منه، كان بيشوف سيدنا عمر ماشي من طريق يمشي هو من طريق تاني. وعلى الرغم من كل دوت، الشيطان اللي كان معاه، القارين اللي كان معاه، ما أسلمش. واخد بالك؟ يعني سيدنا عمر ما قدرش يأثر عليه ان هو يسلم. فدل هذا على ان مش اي حد ممكن انه يأثر على القرين بتاعه فيسلم. يبقى فريق قال انه ممكن يسلم لان القرين اللي كان مع النبي اسلم، ولان ابليس نفسه قبل ان يكفر كان مسلما وكان مؤمنا. والفريق التاني قال لا. واما عن نفسي انا لو سألتني اقول لك انا متوقف في المساله ديت، فربنا يجمعنا واياكم على الخير. لكن بندعو وبنسال المولى عز وجل الهدايه لكل شياطين الانس والجن، ان ربنا يكرمهم ويعبدوا ربنا ويوحد ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف معلومه تانية عجيبه جدا عن سرعه حركه الجن وانتقالهم من مكان لمكان ومن بلد لبلد في سرعه تفوق الخيال. هديك مثال بسيط جدا. سبحان الله، سيدنا سليمان، طبعا عارف سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد إن هو يحضر عرش بلقيس اللي هي ملكة سبأ، هو كان سيدنا سليمان قاعد فين؟ كان في بيت المقدس. وبلقيس دي فين؟ كانت في بلاد اليمن. شوف المسافة قد إيه؟ آلاف الكيلومترات. فعايز يجيب العرش، قال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لأن لو خلاص أسلموا هو لا يحل له أن يأتي بأي شيء من ممتلكاتهم. فقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أنا قبل ما تقوم من مكانك كده سيدنا سليمان أنا هكون جبت لك العرش، رغم أنه هو كان موجود في مكان مقفول عليه سبع أبواب. قال له هجيب لك العرش لحد عندك قبل ما تقوم من مكانك. راح جن تاني قال له لا لا لا، ده أنا عندي سرعة أكتر من كده. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لو غمضت عينيك كده وقبل ما تفتح هيكون العرش قدامك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، يا سلام، ليبلوني أأشكر أم أكفر. الله أكبر. فالجن جاب لسيدنا سليمان عرش بلقيس من بلاد اليمن لحد ما وصله له عند بيت المقدس في طرفة عين، عشان تعرف عدوك قد ايه قوته وسرعه انتقاله، قد ايه سرعه حركته، عشان انت لازم تكون فاهم كل قدراته وامكانياته، لانك اكيد لازم هتكون المصارع. تعالوا نعرف عدونا اكتر واكتر، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي مرة أخرى مع المصارع. وتعالى أعرف عدوك. واحد يقول لي بقى أنت يعني الموضوع بقى صعب قوي، احنا عرفنا إمكانيات عجيبة جدا عن الجن، فإزاي هنقف ونصارع الجن ده؟ أنت أقوى شيء في الكون ده كله إذا استعنت بالله. لو كان ربنا معاك هيعينك على كل أعدائك وهينصرك. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحانه وتعالى هو القادر وهو القاهر فوق عبادي. السؤال اللي عايزين نسأله، هو الجن بالقدرات الفظيعة اللي احنا سمعناها دي كلها والقدرات الخارقة اللي احنا ما كناش تخطر على بالنا، هل يقدروا فعلا هم يأتوا بالمعجزات؟ تخيل مع كل اللي انا قلته لك عن الجن ده كله، ما يقدروش يأتوا بالمعجزات إلا في حدود الإمكانيات اللي ربنا اداها لهم. خد بالك، ربنا تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بصورة من القرآن فعجزوا، والتحدي قائم من 1400 سنة إلى يوم القيامة وعجزوا وسيعجزوا. خد بالك. طيب، ولما زعم بعض الكفار أن القرآن ده من صنع الشياطين، قال جل وعلا ردا عليهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. خد بالك. طب تعال نشوف، هو النبي عليه السلام لما قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هو كان ايه مناسبة الكلام دوت؟ المناسبة الحديث في الصحيحين أن النبي كان معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم، فجاءته زوجته صفية، فخرج النبي عشان يوصلها صلى الله عليه وسلم، فوقف معاها وهي لابسه النقاب فمحدش عارف دي مين. فاتنين من الصحابه معديين، فلما النبي شافهم خاف ان الشيطان يقذف في قلوبهم اي حاجه فيظنوا بالنبي ظن السوء فيكفروا، لان لو انسان ظن بالنبي ظن سوء يكفر بالله سبحانه وتعالى، لان ده النبي ده المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم على رسلكما على رسلكما انها صفيه. قالوا سبحان الله يا رسول الله، أفيك نشك؟ معقول احنا نشك فيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فعلا كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بيقول عن النبي ان هو فعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، خاف عليهم مش خايف منهم، خايف عليهم لحسن يسيء الظن بالنبي فيكفروا بالله سبحانه وتعالى. عايز اقول لك حاجة بقى صغيرة خالص، كلنا سمعنا عن العقد اللي بيعملها الشيطان على مؤخرة رأس كل إنسان على وجه الأرض، خصوصا المسلم. يعني العقد اللي بيعملها على مؤخرة رأس الإنسان المسلم كل ليلة كم عقدة؟ ثلاثة. بيعمل إيه؟ بيجي عند مؤخرة رأس كل مسلم وكل مسلمة ويربط عقدة ويروح خابط عليها، يقول نم عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم، ويقوم رابط العقدة التانية ويقول عليك ليل طويل فارقد ويضرب على العقدة ديت، والتالتة عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام الإنسان، ده مين اللي قال الكلام ده؟ ده النبي. النبي والحديث في البخاري ومسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم كل ليلة إذا هو نام ثلاث عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. يا سلام، يعني عقد الشيطان ديت ممكن تتحل بالثلاث حاجات دولت؟ لا، ده انا هقول لك كمان 10 حاجات يحموك من عقد الشيطان. اول ما تقوم من النوم وتقوم ذاكر ربنا، تقوم لا اله الا الله، اي حاجه سبحان الله الحمد لله، اي ذكر لله سبحانه وتعالى، مجرد ما تقوم من النوم وتقوله تتحل عقده. مش النهارده الواحد ممكن يقلق بالليل، فاول ما يقوم يقوم باصص على الموبايل ويشوف كم مسد كل وكم مسج وكم رسالة والكلام ده كله، ويبص بدل ما يذكر ربنا، بدل ما تنشغل بالموبايل وتنشغل باللابتوب والكلام ده كله، قوم حرك لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام، قلوب بتحب ربنا سبحانه وتعالى، فتقوم هتذكر ربنا اتحلت عقدة. التاني قوم اتوضى اتحلت التانية ما شاء الله، صليت ركعتين خفاف انحلت العقد كلها، فأصبحت طيب النفس نشيطا. لا ده في ناس ما بتصليش خالص، وكل يوم الشيطان بيعقد على قافية أحدهم 3 عقد، يعني في الشهر 90 عقدة، يعني في السنة 1000 عقدة، يعني ما شاء الله هنا بقى استيريو، ربنا يعافينا يعافيك. فتخيل بقى، انما المسلم ما شاء الله العقد بتاعته ما بتتعملش، ولو اتعملت بتتفك بسهوله. طب تعالى اقول لك على 10 حاجات، وبالله عليك لو معاك ورقه وقلم اكتب ورايا عناصر سريعه جدا لو عملتها بفضل الله تحميك من كيد الشيطان. لا يمكن يكون الشيطان ليه عليك سلطان في اي ليله من الليالي اللي هتنامها. رقم 1، عد معايا، الوضوء قبل النوم. قبل ما تنام اتوضى. المؤمن دايما طاهر، عشان لما هتتوضى ربنا هيكرمك والملك هيدعي لك لحد ما تصبح بفضل الله. تاني حاجة، توتر قبل أن تنام. يقول ابن عمر: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. جرير اللي هو الحبل الذي يخطب به البعير، قدر 70 ذراعا، عشان إيه؟ الشيطان يمسك بزمامه ويحركه كيف يشاء. يبقى توتر قبل أن تنام. طب انا صليت العشاء وصليت الشفع والوتر، ماشي خلاص ما توترش مره تانية، انما حبيت اخر الوتر او الوتر الى قبل الفجر مفيش مشكله، يبقى اجمل. واخد بالك، انما اوعى تنام من غير ما توتر، ولو صحيت يعني اما توتر بعد العشاء او قبل الفجر. واضح كده؟ يبقى اول حاجه الوضوء قبل النوم، تاني حاجه الوتر، تالت حاجه تجمع كفيك وتقرا فيها المعوذات 3 مرات. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تنفث ايه؟ تنفث في كفيك وتمسح على جسدك وتبدأ برأسك. تمسح بجسد على جسدك كده كله ما استطعت، اللي تطوله من جسمك امسح بيه. واخد بالك، ونصيحتي بقى، جمع زوجتك وولادك. جمع كل ليلة قبل ما تنام، جمع زوجتك وولادك والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. اقرأ وانفث في كفك وامسح على جسمك وعلى زوجتك وعلى اولادك. يبقى انت كده رقيت ولادك ونفسك وزوجتك ما شاء الله. اعمل الموضوع ده كم مره؟ 3 مرات. يبقى اول حاجه وضوء قبل ما تنام، تاني حاجه الوتر، تالت حاجه تنفث في كفيك المعوذات 3 مرات وتمسح جسمك، رابع حاجه تقرا اخر ايتين من سوره البقره، من قراهما في ليله كفتاه، كفتاه من شر، من كل شر، كما قال ذلك الامام ابن القيم، قال الصحيح كفتاه من كل شر يؤذين. خد بالك، رقم 5 تقرأ أي سورة من كتاب الله ولو كانت سورة صغيرة. ليه؟ قال لك لأن النبي قال: ما من امرئ مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب. والحديث رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. رقم 6 تقرأ آية الكرسي. وانتوا فاكرين قصة سيدنا أبو هريرة مع الشيطان، لما الشيطان قال له لو قرأتها يعني لا يقربك الشيطان حتى تصبح، فقال النبي لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. هو فعلا الكلام اللي قاله ده هو صدق، رغم ان هو كذاب بس الكلام ده كان صدق. واضح كده؟ رقم 7 يسبح ربنا 33 وتحمد 33، تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقال لعلي: فذلك خير لكما من خادم. اللي تعبان في شغل البيت واللي تعبان من شغله بره، لما يقرأ ويسبح ربنا قبل ما ينام 33 ويحمد 33 ويكبر 34 يعينه على شغل تاني يوم، فلا يشعر بأي تعب ولا ملل. رقم 8 تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن وتنام على جنبك الأيمن وتقول الآتي، تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رقم 9، تقول بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندى الأعلى. رقم 10، تذكر ربنا لحد ما تروح في النوم. يا سلام، يبقى آخر من تذكره هو حبيبك جل وعلا، وأول من تذكره حين تصبح هو حبيبك جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: إذا أوى الإنسان إلى فراشي ابتدره ملك وشيطان. ركز معايا يا حبيب قلبي في الحتة المهمة ديت، الإنسان لما يجي ينام بيجيله ملك، احفظ الحتة دي، وشيطان، الاتنين بيجيله في وقت واحد. يقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. الملك بيقول له اختم بأي حاجة فيها خير، اذكر ربنا، احمد ربنا، استغفر، قول دعاء، اوعى تنام وتقول حاجة شر، خلي آخر حاجة بتعملها هي الخير. والشيطان يقول لا، اختم بشر، قول أغنية، قول نكتة، اقعد اتفرج على كليب، اعمل أي حاجة، المهم قبل ما تنام اعمل معصية. يقول لك النبي عليه الصلاة بقى: فإذا ذكر الله حتى يغلبه، يعني إيه يغلبه النوم، طرد الملك الشيطان، الملك بيطرد الشيطان، وبات يكلأه حتى يصبح. فإذا أصبح تكرر المشهد، جاء الملك والشيطان، الملك يقول افتح بخير، والشيطان يقول افتح بشر. فإذا ما ذكر العبد ربه جل وعلا طرد الملك الشيطان، وبات طول اليوم يحرس هذا العبد بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي، عايز أقول لك حاجة قبل ما نختم حلقة النهاردة: على قد إيمانك بالله وعلى قد خوفك من ربنا وعلى قدر قربك من ربنا، الشيطان هيخاف منك. وذكرت لك الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إيه يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيدي، لا ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعلى قدر ذنوبك بقى في المقابل، وعلى قدر ذنوبك وآثامك هيتسلط عليك الشيطان. يذكر في قصص بني إسرائيل، ونختم بالقصة دي سريعا، كان في رجل سمع عن شجرة بتعبد من دون الله، الناس بيروحوا للشجرة دي بيتبركوا بها ويعتقدوا ان هي بتأتي بالنفع والضر من دون الله، وكانوا بيعبدوها من دون الله. غضب وراح قايم عشان يقطعها، فلقياه الشيطان في صورة رجل. رايح فين؟ قال له رايح اقطع الشجرة. ليه؟ قال له بتعبد من دون الله. قال له طب ريح دماغك، خد بس، خد مني كل يوم دينارين ذهب وارتاح وسيب الشجرة وما تشغلش بالك. قال له يعني هتديني كل يوم؟ قال له كل يوم دينارين ذهب. فعلا في أول يوم وتاني يوم وتالت يوم بقى يبعت له كل يوم دينارين، إيه؟ دينارين ذهب. في اليوم الرابع راح قطع عنه الدينارين الذهب. في اليوم، في المرة الأولانية لما الشيطان قابله وقال له أنا مش عايز ذهب ومش عارف إيه والكلام ده كله، ده أنا رايح أقطع الشجرة ديت. قال له ما تقدرش. قال له مين اللي هيمنعني؟ قال له أنا همنعك. فالرجل راح ضارب الشيطان وموقعه وصرعه على الأرض، يعني الرجل قدر يتغلب على الشيطان ووقعه على الأرض. فالشيطان قال له خلاص نتصافى ونتصالح، بدل ما تروح تقطع الشجرة خد مني كل يوم دينارين من الذهب. فقال له طب خلاص هتضمن تديني كل يوم دينارين؟ قال له كل يوم دينارين. اداله اليوم الاولاني والثاني والثالث، في الرابع راح قاطع. جه الراجل راح واخد بقى ايه الفاس وراح رايح عشان يقطع الشجره، فقابله الشيطان. رايح فين؟ قال له راح اقطع الشجره. ليه؟ قال له بتقعد من دون الله. قال له طب ما يعني ما مش هتروح تقطع، انا همنعك. قال له ما تقدرش. قال له ازاي؟ قال له المهم مسك الشيطان، راح الشيطان صارعه. فالراجل استغرب، قال له ده انا في المره الاولانيه انا اللي صارعتك، والمره دي انت صارعتني ليه؟ قال له المرة الأولية أنت كنت جاي غضبان لله فصرعتني، أما المرة دي فعشان أنا قطعت عنك الدينارين فجيت عشان غضبان من أجل المال، فعشان كده ربنا قدرني أن أنا اللي أسرعك، أنا شيطان أردت أن تعبد هذه الشجرة. فعلى قد ذنوبك وآثامك هيتسلط عليك الشيطان، وعلى قد طاعتك وقربك من ربنا انت لا تنتصر عن الشيطان، ان شاء الله هتكون انت المصارع وهتنتصر، وان شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة. اخويا وحبيبي احبكم في الله، اسأل الله عز وجل ان يغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض، ويوم العرض عليك اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، واختم لنا بالصالحات اعمالنا يا رب العالمين، واجمعنا مع النبي واصحابه في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.